علينا معرفة العلم أحسن أخلاقنا من الحلم وسهل ويسير حبك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفضحك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه النامي بأحكام القرآن من سورة الأعراف، عند قوله تعالى: يا بني آدم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى لا يفتننكم، أي لا يصرفنكم الشيطان عن الدين كما فتن أبويكم بالإخراج من الجنة. اللهم ثبتنا لذلك رب العالمين، فاستمسك بالذي هو خير واعتصموا بحبل الله، يعني في مين عم يشدنا يجذبنا يأخذنا يدفعنا عن ديننا، لذلك بدنا نتمكن يعني. أب للمذكر، نعم، وأبة للمؤنث، أبا، لذلك أبوين. فعلى هذا قيل أبوان على هذا، أو منقول لحنا من باب التغليب نقول أب وأم، يعني ربي قال وحملته أمه، هذا أقوى، وقال وبالوالدين، هذا من باب التغليب، مثل ما منقول العمرين الشمسين، يعني مو شرط يكون كلاهما من لفظ واحد، أب وأبا. نعم يا الله سيدي. ينزع عنهما لباسهما في موضع نصب على الحال. أيوة، ينزع عنهما لباسهما، أخرجهما حالة كونه يعني ينزع عنهما. نعم، ويكون مستأنفا، يعني يصير من وقف كما أخرج أبويكم من الجنة. نعم، ويكون مستأنفا فيوقف من الجنة. نعم، ليريهما نصب جلالته، يعني لام التعليل، ليريهما. نعم، إنه يراكم هو وقبيله الأصل، يعني احتاطوا منيح، يعني له سلطان عليكم، يراكم ولا ترونه. نعم، إنه يراكم هو وقبيله، هو وجماعته، يعني الأصل يرآكم الأصل يرآكم. نعم، ثم خففت الهمزة، فصالد يراكم، خففت يعني ما نقول يرآ قول يرى. نعم، وقبيله عطف على المضمر، عطف على المضمر، إنه ها إنه يراكم. نعم، وهو وقبيله يراكم، يعني هو وقبيله يراكم وقبيله، يعني عطف على الضمير يرى هو. نعم، هذه هو الفاعل يراكم، الكاف مفعول به، والفاعل يرى هو، وقبيله معطوف عليه. نعم، معطوف على المضمر أو الضمير. نعم، وهو، طيب ليش هو؟ قال وهو توكيد، وإن نعم توكيد للضمير، هذه هو. نعم، وهو توكيد ليحسن العطف، كقوله تعالى أسكن يعني أنت، وجاب أنت يؤكد نعم ليحسن العطف. نعم. وهذا يدل على أنه يقبح رأيتك وعمر. لا، رأيتك وعمر، رأيت ما في شاهد، هذاك ضمير نصب بعدين رأيتك، ده ضمير رفع، رأيت وأنا وعمر رأك يعني يقبح هذا. نعم. رأيتك ورأيتك أنا وعمر. نعم نعم. إيه شو قال؟ كالمظهر عم يقول تحت، وفعلا يعني وفيه يعني وأنه ليس المضمر كالمظهر، أن على ضمير رفع عطف، أما الظاهر ما بده شيء، جاء زيد وعمر ما بده شيء. نعم. لذلك قال وأنه ليس المضمر كالمظهر. نعم نعم. وفي هذا أيضا دليل على وجوب ستر العورة. شيء ثاني الآن، وفي هذا ليريهما سوآتهما، يعني يريد الشر نعم ويريد العصيان. وفي هذا أيضا دليل على وجوب ستر العورة نعم، لقوله تعالى ينزع عنهما لباسهما. أي نعم. قال الآخرون إنما فيه التهديد من زوال نعمتك ما نزل بآدم صلى الله عليه وسلم، يعني هي نعمة كانت يعني الستر نعم، يعني يحذرنا سبحانه وتعالى من طاعة الشيطان لأنه يأمرنا بالمعصية لتزول عنا النعم، نسأل الله العافية، فإن المعاصي تدع الديار بلاقع. نعم نعم. هذا لو ثبت أن شرع آدم يلزمه. نعم. يعني ما أمره سبحانه وتعالى بالجنة غير الذي أمرنا به سبحانه وتعالى، لكن في قاسم مشترك، هي معصية وهي معصية، الذي أمره بالجنة هي معصية، ويأمرنا كذلك كما أمر أبانا بالمعصية، لذلك اللهم أخسئ شيطاننا. نعم. الثانية قوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله، قبيله جنود الجماعة، اللهم إنا نعوذ بك من إبليس وجنوده. نعم ورد هذا. نعم. قال مجاهد يعني الجن والشياطين. نعم. ابن زيد قبيله نسله. نعم. وقيل جيله، ابن قبيله نسله، وقيل جماعته. نعم. من حيث لا ترون، قال بعض العلماء في هذا دليل على أن الجن لا يرون، لقوله تعالى من حيث لا ترون، وقيل جائز أن يرى، لأن الله تعالى إذا أراد أن يريه. نعم. يعني يري غيرهم إياهم، يعني يريهم كشف أجسامه حتى. نعم. كشف أجسامهم حتى ترى. نعم. يعني كشف أجسامهم، يعني كشف يعني ما تستتر به أجسامهم. نعم. قال النحاس من حيث لا ترونه يدل على أن الجن لا يرون إلا في وقت نبي، ليكون ذلك دلالة على نبوته. نعم. لأن الله جل وعز خلقهم خلقا لا يرون فيه، وإنما يرون إذا نزلوا عن صورهم، لكن يرون إذا تخلق بخلق يعني بخلق شيء آخر، يعني بحية بأطى بشيء يعني. نعم. وذلك من المعجزات التي لا تكون إلا في وقت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. يعني كما هم يعني. نعم. قال الشيري: أجر الله العادة بأن بني آدم لا يرون من الشياطين اليوم. نعم. وفي الخبر إن الشيطان يجري بابن آدم مدر الدم. نعم. وقال تعالى: الذي يوسوس في صدور الناس. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن للملك لمة. يعني هاي الوسوسة، هاي اللمة، يعني اللمة يعني الخاطر، مثل ما نقول الخاطر. يعني بالنسبة للشيطان نسميها وسوسة، أما الملك يعني خاطر. نعم. يأتي على قلبه، يعني نحن بين لمتين، لمة ملك ولمة شيطان. نعم. فأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق. ليش بقى فإعاد بالخير؟ فوعد بالخير، والله أفضل، فوعد بالخير وتصديق بالحق. نعم. وأما لمة الشيطان فإعاد بالشر. فإعاد بالشر هي على بابه، إيه ما حط الله يعني على الحاشية. لو قال فوعدهم والله أعلم أفضل يعني. نعم. وقد تقدم في النقص أن الوعد بخير والوعيد الإعاد بالشر. نعم. طبعا الملك ضد الشيطان. نعم. وقد جاء في روايته أخبار صحيحة. وقد خرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. وذكر قصة طويلة، يعني القصة التي يعني رأى فيها الشيطان يأخذ يأكل من التمر. أمسكوا سيدنا أبو هريرة، فقال له: أفلتني، تركني، يعني أنصحك نصيحة، أخبرك بشيء. استدعوا سيدنا أبو هريرة، قال له: إذا أخذت تمطيعك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يقربك الشيطان. حفظها سيدنا أبو هريرة وأفلته، أرسله وتركه، وذكر ما جرى معه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليه الصلاة والسلام قال لسيدنا أبي هريرة: صدقك. عم يحكي صحيح، لكن وهو كذوب، يعني اللهم صل عليه، لا يعني لا يهضم حق أحد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مو الشيطان هذا، له هذا حق، ما بيظلم، ما ظلموا بهذا. قال له: صدقك. لكن وهو كذوب، وهو كذوب فعول، يعني فعول أو مفعال أو فعال، لكثرة عن واحد بديل، يعني كذاب، يعني بتميز يعني. نعم. طيب. كان في غير صورته عندما قبض عليه أبو هريرة، كان في غير صورته هذا الشيطان. طبعا كان في بيت المال، يعني حارس لبيت المال يعني. نعم. يعني كان في غير صورته التي خلقها. لا، ممكن يكون كصورتي، ما قال في وقت الأنبياء يرون، يعني ممكن يرون. ولكن لو كان بصورته الحقيقية ليس مخيفا. والله أعلم، ما رأيته. أكيد إبليس يعني. نعم. نعم. قد تقدمت البقرة. نعم. ذكر فيها أنه أخذ الجنية التي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما فعل أسيرك البارحة؟ يعني من يعني؟ وقد تقدم يعني معنى يعني من قال له ما فعل أسيرك البارحة؟ معنى ذلك أنه ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له فعلت به كذا وكذا وقال لي كذا وكذا، وأجابه عليه الصلاة والسلام بالجواب الذي قاله صدقك وهو كذب. نعم. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لولا دعوة أخي سليمان. يعني هذا شيء آخر في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لولا دعوة أخي سليمان، يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه، هو سيد الأنبياء والمرسلين وهو رسول الرسل، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم؟ قالوا: أقررنا. ومع ذلك اللهم صل وسلم وبارك عليه، يعني تأدب يعني مع سيدنا سليمان، يعني راعى قوله، يعني ربي لا هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان في الصلاة، يعني الله يعيذنا، أعوذ بالله من الشيطان، من إبليس وجنوده، إذا لرسول الله اتجرأوا عليه، يعني لحنا مين لحنا؟ لذلك كنا لا تصم. يعني فأتى الشيطان تواقح وهجم على سيدنا النبي بالمشعل، بمشعل بالنار، قال: ألعنك بلعنة الله، اتجرأ ألعنك بلعنة الله، وهو في الصلاة عليه الصلاة والسلام. فلما نتجرأ اللهم صل عليه، مد إيده بده يضربه، بده يمسكه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، قام اتذكر، قال: ذكرت دعوة أخي سليمان تركته، لولا دعوة أخي سليمان لأصبح كنت بدي أربطه بالسارية والولاد يلعبوا فيه. يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. يعني هم الجاهل بيقول هم أعطوا الحولة ونحن أعطينا الحيلة، لحنا أقوى صارنا. هم أعطوا جن الحولة، يعني يحال بيننا وبينهم لا نراهم، لكن نحن أعطينا الحيلة، عندنا أشياء يعني أقوى منهم. نعم. يعني شو الحيلة؟ يعني ذكر الله وما دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. صحيح. هذا كلام الجاحظ وما قرأته وسمعته من الشيخ عبد القادر بركة رحمة الله عليه شيخنا. نعم. جزاه الله عنا كل خير. نعم. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موسقا يلعب به ولدان أهل المدينة. ولدان أهل المدينة. نعم. في العفريت الذي تفلت عليه. نعم. وسيأتي في صال إن شاء الله تعالى. يعني زيادة على هذا. نعم. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، فهي زيادة في عقوبتهم. نعم. إنا جعلنا الشياطين أولياء يتولونهم. نعم. يعني أولياء للذين لا يؤمنون، يعني حتى يزيدونهم غواية ويزيدونهم ضلالة ويزيدونهم شذوذا لتزداد عقوبتهم، نسأل الله العفو والعافية. وسوينا بينهم في الذهاب عن الحق. نعم. يعني معنى ذلك الذي يتبع الكافر يتبع الشياطين. نعم. قوله تعالى: لذلك يعني تراهم ماذا يفعلون. يعني هذا تمرس مسيئة يعني لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. مين حملوا على هذا الشيء؟ هو وغيره يعني. سمعت قال عاملين له حرس، عاملين يعني جعلوا له حرسا حتى ما حدا يقتله. أينما ذهب شوف عاملين له حرس، معناته متبنية فرنسا هذا الأمر كله. لكن سمعت هيك مبارح ذكروا لي أنه صار معه حادث احترق هو والحرس تبعه. نعم الله اللهم أرينا فيهم آية جميعهم إن شاء الله. نعم نعم. قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. شايف لا يأمر مو لا يريد، لا يأمر. نعم. فتقولون على الله ما لا تعلمون. الفاحشة هنا في قول أكثر المفسرين وواقفهم بالبيت الرابع. وقال الحسن هي الشرك والكفر. هيك يعني بس الشيطان منين بيجي الإنسان عندما يكون في عبادة؟ يأتيه من جهة الخير، من جهة الخير يأتيه. شلون ما هي جهة الخير التي يأتيهم؟ يأتيهم الطواف شيء جيد، لكن الطواف يعني وسوس لهم أن الطواف بالبيت ينبغي أن يكون بثياب طاهرة، يعني من كسب حلال ما يكون فيها شيء. فلذلك أكثر الألبس إلا ما يكون فيها شيء، لذلك سلاح بالضبط، سلاح عريانا وطوف حتى ما يبقى شيء. شوف على يعني منين إجاهم بخير، يدخل الإنسان بسبعين بابا من الخير ليدخله ليوقعه في باب من الشر ويبقى ربحان يعني. ذلك وخالف النفس والشيطان. نعم. فمن هون بقى وكانت حتى نساء رجال يكونون عراتا، وتقول المرأة التي تطوف اليوم يبدو كله أو بعضه، يظهر تغطي سوءتها فقط ممكن يعني أن تقول بعضه أو كله أو يعني كلام اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. يعني أنا يعني ما أبذل هذا لكن من أجل الطواف، وما بدا منه فلا أحله. نعم. يلا سيدي. وإذا فعلوا فاحشة، الفاحشة طوافهم بالبيت عراة. نعم. وقال الحسن هي الشرك والكفر. يعني الله. نعم. وبعض الحرمية السارقون بالحرم في كثير يعني، في أكثر من واحد يعني شفناه اللي سرق شفناه، بس لقينا زوجته يعني أخذ 3000 ريال أخذناه من زوجتي أنا مطوف معي هي، يظهر خشعات يعني هيك بيئة مترقبة يعني أخذوا. قالت لي هذا أخذوا. قال أنا قال ما شوف أكيد حط مع زوجته. في غيره شفته مسكوا الشرطي، مسكوا من الوزرة من الإزار فلته وراح وهرة هيك عريان دغلي فلت الإزار وعريان. طبعا انفضح أكثر هيك كل الناس صارت تعرفه، ينادي أولادي أولادي أنا شفته وسمعته. نعم. وقال الحسن الشرك والكفر. والله أنا شو اسمه أكون صادق، يمكن 300 ريال حتى ما حتى أكون صادق شككت ما أعلى. أنا ما محمل المبلغ بالطواف. نعم نعم. واحتجوا على ذلك بتقليد أسلافهم وبأن الله واحتجوا على ذلك بتقليدهم أسلافهم. وأسلافهم هم الذين اتبعوا يعني ما وسوس لهم الشيطان بهذا. سمعت هذا الكلام من عندي من مشايخنا رحمهم الله. نعم. واحتجوا على ذلك بتقليدهم أسلافهم. نعم. وبأن الله أمرهم بها. إيه نعم. قال الحسن الله أمرنا بها، قالوا لو كره الله ما نحن عليه لنقلنا عنه. نعم. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء بين أنهم متحكمون ولا دليل لهم على أن الله أمرهم بما ادعوا، وقد مضى ذنب التقليد وذنب كثير من جهالاتهم وهذا منه وجهالاتنا كمان. نسأل الله العافية. نعم هيك الناس أخي، هيك كله هيك. أي من هذا؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. نعم. يعني ثم قال قوله تعالى قل أمر ربي بالقسط. يلا حاجة لهم. الحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أحدث. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أحدث. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أحدث. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وتقبل منا فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام. عافنا واعف عنا اللهم عافنا واعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وفرج عن العباد والبلاد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. فاتحة. أعوذ بالله من